القاهرة تقدم حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. هل هناك مواصفات للنبي الذي يختاره الله سبحانه وتعالى لكي يبلغ رسالته إلى الناس؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد اقتضت حكمة الله أن يختار حملة الوحي الأعلى من الصفوة المنتقاة. هم صفوة مبرأة من كل نقص ومبرزة في كل شيء، فالأنبياء رجال لا يدانون في ذكائهم وصلابة عزائمهم وبعد هممهم وسعة فطنتهم وإدراكهم الشامل لحقائق النفوس وطبائع الجماعات. قال تعالى في كتابه الكريم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أولي الأيدي والأبصار أصحاب القوى الفارهة والنظر الذي لا يشينه جهل، إنهم مستخلصون من أجيال الدنيا. هؤلاء النبيون الذين وكل إليهم أن يهدوا الناس في العصور الأولى. يعني إذن يا دكتور، أهم مواصفات الأنبياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لكي يبلغوا رسالته إلى الناس: البصيرة وقوة العقل والقدرة على مواجهة ما يتأتى من صعاب. نعم. خاصة صعاب الجهل. يعني لديهم ذكاء، لديهم عزائم، لديهم الهمة، لديهم الفطنة، وربنا سبحانه وتعالى يختارهم على هذه الشاكلة. هل يا دكتور، لأنه يعني ربنا سبحانه وتعالى اختارهم بهذه المواصفات حتى يعني عندما يبعثوا إلى قوم من لا يقولوا أنه فيه نقيصة معينة، إما أو يقولوا أنه نعم. جاهل مثلا أو نعم. ضعيف؟ يعني في المفترض أن الذين يهدون الناس لا يتصفون إلا بأحسن الأشياء، لأنهم جاءوا لهداية أقوام معينين قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر هكذا في جميع الأنبياء والمرسلين وهم قد أرسلوا لأقوام معينين، فما بالنا بالنبي الذي تفرد بأن كلفه الله أن يهدي الناس أجمعين، وذلك على مدار الدهر كله. وأرسل بكتاب يبقى بينهم ما بقي الليل والنهار، أرسل بالقرآن الكريم، وهذه معجزة باقية دائمة إلى يوم القيامة. هذا هو محمد بن عبد الله صاحب الرسالة الخاتمة وملتقى العقائد والفضائل التي ناطى القدر بها صلاح الأولين والآخرين. إنه المثل العليا كلها محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، سواء كان بكتابه الذي جاء به أو بحكمته البالغة التي تتفجر في منطقه صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور، حضرتك ذكرت أنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم الذي سيبقى إلى أن تقوم الساعة. كل نبي أتى بمعجزة خاصة به هو، يعني معجزة وقتية تنتهي بانتهاء زمنه. نعم. هل ميز الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة عن غيره من الأنبياء؟ نعم، لأن كل نبي كان يرسل إلى قوم معينين كما تقولين وينتهي بانتهاء قومه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكانت دعوته للناس أجمعين وباقية إلى يوم الدين، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك معجزة القرآن باقية دائمة مستمرة بدوام أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يقول الشيخ محمد الغزالي في محمد صلى الله عليه وسلم: والعالم من أزله إلى أبده لا يعرف إنسانا استغرق في التأمل العالي ومشى على الأرض وقلبه معلق في السماء كما يعرف في سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين.